يسر مركز الشريط الإسلامي بالشارقة أن يقدم لكم كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الددو الشنقيطي، الجزء الخامس والأخير. الآحاد، والآحاد جمع أحد وهو الواحد، والمقصود بالآحاد في اصطلاح الأصوليين، مقصود بخبر الآحاد في اصطلاح الأصوليين ما رواه آحاد من الناس لا يصلون إلى درجة التواتر، ولهذا عرفه بقوله والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، فقد قسم الخبر إلى قسمين، إلى متواتر وخبر آحاد. فالآحاد هنا على حذف مضاف تقديره وخبر الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، والمقصود هنا بإيجاب العمل أي على فرض صحته واقتضائه الوجوب. فالآحاد ليس بالضرورة صحيحا حتى يوجب العمل. وقوله ولا يوجب العلم أي ما لم يحتف بالقرائن، فقد احتف خبر الآحاد بالقرائن فيقتضي العلم الضروري كذلك، كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من أخبار الآحاد فقد احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به حتى يكون كالمتواتر فيحصل به العلم. وهذا العلم نظري لا ضروري، لأن الآحاد يبحث في عدالتهم وضبطهم. وينقسم خبر الآحاد من ناحية العدد إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض. فالغريب ما انفرد به واحد في طبقة من الطبقات ويسمى فردا، فإن كان المنفرد أصل الإسناد سمي فردا حقيقيا، وإلا سمي فردا نسبيا لدى المحدثين. والعزيز ما انفرد به اثنان في طبقة من الطبقات، والمشهور ما انفرد به ثلاثة إلى تسعة في طبقة من الطبقات، والمستفيض ما انفرد به عشرة فصاعدا ولم يصل حد التواتر، وقيل المستفيض هو المشهور. فهذا التقسيم هو تقسيم الآحاد باعتبار أفراد الناقلين واعتبار عدد الناقلين. وذكر هو تقسيما آخر فقال وينقسم إلى مرسل ومسند، وهذا التقسيم للخبر مطلقا لا بقيد كونه للآحاد، بل الخبر مطلقا ينقسم إلى مرسل ومسند. فالمرسل هو ما سقط منه الصحابي، وقد عرفه هو هنا بأنه ما لم يتصل إسناده، والمسند هو ما اتصل إسناده من مخرجه إلى نهاية إسناده. قال فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. وهنا عمم المرسل فأطلقه على المنقطع مطلقا، والمنقطع أنواع، فمنه المعلق وهو ما حذف أول إسناده مما يلي المخرج ولو استمر ذلك إلى منتهاه، ومنه المنقطع وهو ما سقط منه واحد في الوسط أو أكثر على غير التوالي، ومنه المعضل وهو ما سقط منه اثنان على التوالي، ومنه المرسل وهو ما سقط منه الصحابي فنسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي أقسام المنقطع الواضح الانقطاع، ويبقى الانقطاع الخفي وهو التدليس، وهو نوع آخر من الانقطاع محتمل فقط، محتمل لأن يكون قد حصل انقطاع. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، فمراسيل الصحابة حجة، وهي أن يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة لم يشهدها، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عما قبل فتح مكة، فإنه في تلك الفترة كان بمكة ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد هاجر العباس بأسرته قبيل الفتح فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، فاستكمل أفراد أسرته الهجرة ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة، وقد ختمت به الهجرة فكان آخر المهاجرين كما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فابن عباس من المهاجرين لأنه من آخر أسرة هاجرت من مكة إلى المدينة، بعد ذلك ختمت الهجرة، فلا هجرة بعد الفتح كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مضت الهجرة لأهلها. فرواية ابن عباس للهجرة وما بعدها من الأحداث إلى فتح مكة كله من مراسيل الصحابة لأنه لم يشهده، ومثل ذلك رواية عائشة لبدء الوحي لما قبل مولدها هي، فهي تروي بدء الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهي لم تشهد ذلك، لكن هذا من مراسيل الصحابة، فالصحابة لا يروون إلا عن الصحابة، فمراسيلهم مقبولة قطعا. فإذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه الخبر فذلك كالمتصل ولا فرق. أما غير الصحابة، ما كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، لأن التابعين يحدث بعضهم عن بعض وفيهم العدول وغير العدول كما يحدثون عن الصحابة. وقيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسعيد من سادة التابعين ومن كبارهم، ومراسيله كلها فتشت أي بحث عنها فوجدت مسندة من طريق آخر، وكان سعيد من أخص أصحاب أبي هريرة به، ولأبي هريرة أصحاب آخرون يروون عنه، فربما أرسل سعيد ما أسنده غيره من أصحاب أبي هريرة. وقيل إلا مراسيل كبار التابعين من أمثال سعيد بن المسيب وفقهاء المدينة الستة الآخرين، وككبار التابعين من أهل العراق كطارق بن شهاب وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وعامر الشعبي، فهؤلاء لا يرون إلا عن الصحابة، فمراسيلهم تعتبر حجة لأن جهالة الصحابي لا تضر. وأما صغار التابعين من أمثال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري فمراسيلهم ليست بحجة، ومثل ذلك أواسط التابعين فمراسيلهم ليست بحجة كالحسن البصري وإياس بن معاوية بن قرة ومحمد بن إبراهيم التيمي، فهؤلاء مراسيلهم أيضا ليست بحجة عند جمهور الأصوليين. والسبب أنهم يروون عن الصحابة وعن غير الصحابة، وقد جهل من رووا عنه فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحابيا فلا يضر، لكن من المحتمل أن يكون من غير الصحابة، إذا كان من غير الصحابة فلا بد من تسميته ومعرفة عدالته وضبطه. لهذا قال ابن سيرين: والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول، فقلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. وخبر الآحاد مقبول في العقائد وفي غيرها، لأن العبرة فيه بالصحة، فإذا صح وعلمت صحته حصلت الثقة به. وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن أخبار الآحاد إنما يعمل بها في الجانب العملي لا في العقدي، وهذا القول لا حجة عليه، فإذا اتفقوا على صحتها وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يمكن الطعن فيها، لا من ناحية الدلالة ولا من ناحية الإسناد. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد، أي أن الإسناد قد لا يصرح فيه المحدث بسماعه من شيخه، وقد لا يعزو عليه إلا بعن وأن، كأن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويأتي بالعنعنة، أو أن يقول الشيخ مباشرة عن فلان، أو يقول أحدثكم عن فلان، ومثل ذلك أن فلانا قال كذا. فهذه إذا كان الشيخ فيها غير معروف بالتدليس حملت على السماع، وإن كان معروفا بالتدليس لم تحمل على السماع إلا إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن صاحبيهما انتقيا حديثهما وانتخباه، فما كان فيهما من معنعن المدلسين فقد علم انتفاء علة التدليس عنه لاحتياطهما واطلاعهما الواسع في هذا الباب، فهما أمير المؤمنين في الحديث. ولذلك فما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة كله محمول على السماع، ومثل ذلك ما كان في صحيح البخاري من عنعنة قتادة عن أنس أو من عنعنة أبي إسحاق السبيعي فكله محمول على السماع، وإن كان هؤلاء قد عرفوا بالتدليس، إلا أن أئمة الحديث ينتخبون من حديثهم ما ثبت سماعهم فيه. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا قرأ الشيخ الكتاب فسمع ذلك السامع فيجوز أن يقول سمعت فلانا يحدث وهذا الأصل، أو أن يقول حدثنا فلان، فإن انفرد هو بالسماع قال حدثني فلان، وإن كان مع غيره قال حدثنا فلان إن كان قصده بالتحديث. فإن كان لم يقصده بالتحديث كما حصل للنسائي مع الحارث بن مسكين حين غضب عليه فطرده من مجلسه، فكان النسائي يختبئ فيسمع حديث الحارث بن مسكين، ثم بعد هذا إذا أخرج عنه في سننه يقول حدث الحارث بن مسكين ما أنا أسمعه، وذلك ورعا أن يقول حدثنا لأنه يستثنيه فيقول حدث الحارث بن مسكين ما أنا أسمعه. وكذلك إذا قرأ التلميذ على الشيخ كذلك، إن التلميذ يجوز له أن يقول حدثنا أو أخبرنا عند جمهور أهل الحديث، وهذا مذهب البخاري ومالك، وقد درج المتأخرون على التفريق بين التحديث والإخبار، فيقولون حدثنا ما كان من السماع، ويقولون أخبرنا لما كان بالإجازة أو غيرها من أوجه التحمل. فلذلك قال: وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وهذا قول لبعض أهل الحديث، والبخاري ومالك يريان أن لا فرق بين حدثنا وأخبرنا. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة كما إذا وثق بمعلوماته وصحة قريحته وقراءته فأجازه بكتاب معين من غير قراءة على الشيخ فيقول أجازني فلان، ويجوز أن يقول أخبرنا فلان إجازة. وجمهور المحدثين أنه يجوز أيضا أن يقول أخبرنا فلان دون أن يذكر الإجازة، لكن لا يجوز في عرف المتأخرين أن يقول حدثنا لما تلقاه بالإجازة فقط، ومثل ذلك ما تلقاه بالمناولة أو بالوجادة أو بالوصية أو بالكتابة أو بالإعلام. فهذه هي مراتب التحمل ثمانية: السماع من الشيخ، والقراءة عليه، وإجازته، والمناولة، والكتابة، والوصية، والإعلام، والوجادة. القياس. عقد هذا الباب كذلك للنوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية، فأول الأدلة الإجمالية الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. والقياس مصدر قاس الجرح إذا سبره ليعرف غوره، ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها وازداد وهيا هجومها. يصف طعنة. إذا قاسها الآسي أي أدخل فيها المسبار ليعرف غورها. والقياس في اصطلاح الأصوليين هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. فقولنا حمل معلوم أي إلحاقه، والمعلوم هو ما عرف عينه، والمقصود هنا وجهل حكمه، لأن ما جاء النص بحكمه لا يحتاج إلى حمله على غيره. على معلوم أي معلوم العين معلوم الحكم، وهو الأصل. لمساواته له أي لموافقته له في علة حكمه، أي في تحقق العلة فيهما معا، فلا قياس إلا في المعللات، فالتعبديات المحضة لا قياس فيها في علة حكمه، سواء كانت تلك العلة نصية أو استنباطية. عند الحامل أي عند الذي قاس ليدخل بذلك القياس الفاسد، فإن الفرع لا يساوي الأصل فيه في علة حكمه عند جمهور الناس، وإنما يساويه عند الحامل وحده، ومع ذلك يسمى قياسا وإن كان فاسدا. وعرف هو القياس بقوله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. فقال: فهو رد الفرع إلى الأصل. رد الفرع أي الحاق مجهول الحكم معروف العين إلى الأصل، أي معروف الحكم والعين معا، والمقيس يسمى عرفا بالفرع والمقيس عليه يسمى عرفا بالأصل في الحكم. وهذا وجه الرد، أي الحاقه به إنما هو في حكمه بعلة تجمعهما، أي بسبب جمع العلة لهما، أن علة تجمعهما معا. وهذا التعريف جامع للأركان الأربعة التي هي أركان القياس، وهي الفرع والأصل وحكم الأصل والعلة الجامعة. وهذه العلة تسمى بالوصف الجامع أيضا في الاصطلاح. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. أي أن القياس، والمقصود به قياس الطرد هنا، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد وقياس عكس. فقياس العكس هو معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل لاختلافهما في العلة، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: نعم، رأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهنا كون استباحة الحلال يثاب عليها الإنسان قياس، لكنه ليس كقياس الطرد، لأن الأصل والفرع لا تجمعهما علة فلا يجتمعان في الحكم، فحكمهما مختلف لاختلاف علتهما. فعلة الإثم في الزنا أنه وضعها في حرام، ويقابلها علة الثواب في المباح أنه وضعها في حلال. وقياس الطرد هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر، وهي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. النوع الأول هو قياس العلة، فقال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. النوع الأول قياس العلة، والعلة في الأصل ما يغير حال الشيء كالمرض، فالمرض يسمى علة لأنه يغير حال المريض. والعلة في الاصطلاح هي العلامة التي أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها، ويمكن أن يقال هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليه. فقلنا هي الوصف، والمقصود به كل ما يعلل به، سواء كان حكما شرعيا أو كان إثبات أمر أو كان نفي أمر أو كان مركبا من أمرين، فكل ذلك يسمى علة. الوصف الظاهر، فالوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، كالوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، ومثله الوصف الطردي الذي لا اعتبار له. المنضبط بخلاف الوصف المتردد فلا يصلح للتعليل، فلا يعلل به، كالمشقة مثلا، فهي غير منضبطة لاختلافها بين شخص وشخص. الذي أناط الشارع يعلق به الحكم وأدرك العقل وجه تعليقه به ليخرج بذلك السبب، فإن الشارع أناط به الحكم لكن لا يدرك العقل وجه إناطته به، كغروب الشمس علق الشارع عليه وجوب 3 ركعات وهي صلاة المغرب، وغروب الشفق علق الشارع عليه وجوب 4 ركعات وهي صلاة العشاء، والعقل لا يدرك لماذا علقت 3 ركعات على غروب الشمس و4 ركعات على غروب الشفق. وأما العلة فإن العقل يدرك وجه تعليق الحكم عليها، كالإسكار علة لمنع الخمر، فالعقل يدرك العلاقة هنا، إنه يعلم أن الخمر تعتدي على العقل وتزيله، وأن الحفاظ على العقل من ضروريات الناس، فلذلك جعل الشارع الإسكار وهو إزالة العقل علة للتحريم. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي كانت العلة فيه مقتضية للحكم، بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم فيه، فهذا يكون حينئذ ممنوعا. ومثال ذلك قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف، فإن الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا نهى أن يقول الولد لوالده أف، وفي القراءة السبعية الأخرى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومعناهما واحد. ويلحق بالتأفيف الضرب والشتم وأنواع الأذى، لأن العلة متحققة فيها وهي عدم الإحسان إلى الوالدين وأذاهما، فالضرب أبلغ في الأذى من التأفيف، ومثله الشتم، فكل ذلك أبلغ في الأذى من التأفيف. فإذا الأصل هنا المقيس عليه هو التأفيف، والفرع هو الضرب وأنواع الأذى، والحكم هو التحريم، والعلة هي الإيذاء يحصل الأذى. فلا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع الذي هو الضرب بأن يباح الضرب مع منع التأفيف، هذا لا يستحسن عقلا. وهذا الفرع فيه أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصل، العلة هي قطع الأذى، وهي في تحريم القتل والضرب أعظم منها في التأفيف. والمساوي كإلحاق الأرز بالقمح في الربوية والتعشير، أي في أخذ عشره في الزكاة إذا كان مما سقت السماء، ونصف عشره إذا كان مما سقاه الإنسان بآلته. والأرز لم يرد فيه النص، والنص إنما ورد في القمح، لكن يلحق به الأرز لاجتماعهما في العلة، وهي الطعمية والادخار والكيل والوزن، فهما يجتمعان في كل الأوصاف المعتبرة، فكلاهما طعام مقتات مدخر مكيل أو موزون، فيلحق به بهذا القياس. فالفرع هو الأرز، والأصل هو البر أي القمح، والعلة والحكم حرمة الربا ووجوب الزكاة، والوصف الجامع الطعمية أي الاقتيات والادخار أو كونه مكيلا وموزونا على الخلاف في علة الربا في هذه الأجناس. النوع الثاني قياس الدلالة، قال وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وهذا الذي يسمى بالاستدلال، وهو ثلاثة أنواع: الاستدلال بالعلة على المعلول، والاستدلال بالمعلول على العلة، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وهو أن يستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا المشتركان في الأوصاف كما ذكرنا في الأرز والقمح. فيمكن أن يتخلف الحكم في الأرز مثلا ويهبط في القمح، ومثل ذلك السكر مثلا إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه بجامع أن كل منهما طعاما، فالعلة هنا غير موجبة للحكم، لأن العقل يمكن أن يدرك فرقا بين السكر والقمح، وهذا معنى قوله ولا تكون موجبة للحكم لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل. وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر ليس هو العلة التي هي الإسكار، لكنه دليل العلة. النوع الثالث قياس الشبه، قال وهو الفرع المتردد بين أصلين، أي وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به. والأصوليون يمثلون له بالعبد، فهل يلحق بالجمل لاشتراكهما في الملك، أو بالرجل الحر لاشتراكهما في الإنسانية؟ فالعبد له وصفان: الإنسانية وكونه مملوكا، فبأيهما كان أكثر شبها يلحق؟ فهو من ناحية التصرف مملوك يلحق بالمملوكات، فيتصرف فيه كما يتصرف في المملوكات الأخرى، وهو من ناحية الإنسانية مكلف بالغ له أوصاف الإنسان من العقل والتكليف والبلوغ وحصول الأجر على الطاعة وحصول الإثم على المعصية، فيلحق بأكثرهما شبها به، على أنه يلحق هنا بالحر لأنه به أشبه. قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه أي لا يلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي مع وجود قياس الدلالة أو قياس العلة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، فللأصل شروط، وللفرع شروط، وللعلة شروط، ولحكم الأصل شروط، وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، وهو ذكر بعضها هنا، فقال من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي أن من شروط الفرع الشرط هنا لما أضيف إلى المعرفة عامة، لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة يعم، إذا قول الله تعالى وبنات عمك أي كل أعمامك، ومنه قول شاعر بهاجية الحسراء فأما عوامها فبيض وأما جلدها فصليب، جلدها أي كل جلودها، لأن الحسراء ليس لها جلد واحد بل جلودها كثيرة بعدد رؤوسها. وهو هنا لم يقصد الحسرة، ولذلك قال من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. والمقصود بالمناسبة هنا المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، وذلك مثل إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلة النهي تشوش الذهن، وهي موجودة في العطش والجائع والحاقن والحازق ونحو ذلك. فالحاقن هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء أو إلى الاستراحة من البول، والحازق الذي يلبس خفا قد ضيق على رجله فآلمه. فهؤلاء في تشوش الذهن كالغضبان، فيلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة، وهي علة مستنبطة غير نصية. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، كذلك من شرط الأصل أي من شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإن كان ذلك الدليل محل خلاف بين الخصمين، أو كان وجود الحكم في الأصل محل خلاف بين الخصمين لم يتفقا على ذلك القياس، فهذا شرط لحكم الأصل، ومعناه أن يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتا بدليل من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويكون ذلك متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين، لأن البحث بينهما. فإذا ذكر المستدل وهو أول المتكلمين الحكم مقترنا بدليله من نص أو إجماع لم يشترط موافقة الخصم، لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع الصريح على الحكم يؤمن معه الانتشار، أي انتشار النزاع، وإنما اشترط هذا لئلا يمنع الخصم الحكم في الأصل أصلا، فيحتاج حينئذ إلى إثبات الحكم أولا في الأصل، فينتقل الخلاف عن محله إلى مسألة أخرى. فمثلا من ينكر الربوية في الفلوس ويرى أنها لا ربا فيها مطلقا، راجت أو لم ترج، ويلحق بها العملات المعاصرة اليوم، حكم الأصل عنده إنما ثبت بدليل ليس محل اتفاق بينه وبين الخصم، فإذا احتج بذلك سيخاصمه الخصم بأن الفلوس أصلا عنده ربوية، فينتقل الخلاف في العملات إلى الفلوس وهكذا. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، أي من شروط العلة كذلك أن تطرد، أي أن تثبت في معلولاتها، والاضطراد في العلة معناه ملازمتها في الثبوت، والانعكاس ملازمتها في النفي، وكل ذلك مشترط فيها. فإن وجد الحكم ولم توجد العلة فتلك العلة مقدوح فيها، وإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فتلك العلة مقدوح فيها، وهما قادحان معروفان، أحدهما يسمى بالكسر والآخر يسمى بالنقض. وذلك كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد فيه التحريم، فلا يمكن أن يكون المشروب مسكرا وهو مباح، بل كلما وجدت العلة وجد الحكم. وقد فسر الاضطراد بقوله فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي أن لا يكون فيها النقض الذي هو قادح من قوادح العلة، وهو أن يوجد الوصف، أن توجد العلة في صورة ولا يوجد الحكم، وهو من قوادح التي يبطل بها القياس. ولا فائدة في قوله لفظا ولا معنى، فالمقصود عدم انتقاضها فقط، لكن يقصد هنا أن لا تنتقض في الثبوت ولا في الانتفاء، فيقصد هنا الاضطراد والانعكاس في العلة. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، من شرط الحكم أي حكم الأصل أن يكون مثل العلة أي أن يكون مضطردا أيضا في النفي والإثبات، أي مضطردا منعكسا. فمن شرطه الاضطراد والانعكاس، فهو تابع للعلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا الشرط مغن عن الشرط السابق، فلو ذكر هذا الشرط وحده لكفى. وذلك كالإسكار، فهو علة لتحريم الخمر، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كانتقاض الوضوء بالبول وبالغائط والنوم وغير ذلك، فأية واحدة وجدت رتب عليها النقض. قال: والعلة هي الجالبة للحكم. ويريد بهذا زيادة تعريف للعلة، أن يقصد أن الحكم مرتب على العلة، فمتى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. قال: والحكم هو المجلوب للعلة، أي أن الحكم مرتب على العلة فهي علامة عليه، فمتى وجدت تلك العلة وجد الحكم. وهنا أراد أن يبين بهاتين الجملتين أن العلة يمكن أن تكون قاصرة فتصلح للتعليل، وذلك كخروج النجس من أحد السبيلين، فقد دل الدليل على أنه ناقض للوضوء وهو العلة، ولكن هذا مختص بما وردت فيه هذه العلة، فلا توجد هذه العلة في غير هذا المحل، فالعلة هنا قاصرة على مورد النص فلا يلحق به غيره. أما العلة المتعدية فهي التي توجد في غير محل النص فيمكن أن يلحق به غيره، كالإسكار في الخمر، فإن الإسكار قد يوجد في غير مشروب العنب فيلحق به، وهذا محل خلاف هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا. وقد ذهب المالكية والشافعية إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة قاصرة لا تصلح للتعليل، فرأوا أن خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض للوضوء إذا تفاحش، فمن استاك فخرج الدم من لثته فتفاحش، فذلك ناقض عند الحنابلة والحنفية. ومثله من جرح فخرج منه دم من ساقه أو يده أو غير ذلك، فإن تفاحش نقض عند الحنابلة والحنفية، ولا ينقض عند المالكية والشافعية، لأن العلة القاصرة تصلح للتعليل عندهم. قال: باب الحظر والإباحة. عقد هذا الباب لورود الحظر وهو التحريم بعد الإباحة الأصلية، أي ما كان قبل ورود الشرع على أصل الإباحة والجواز، ويقصد بهذا ذكر الاستصحاب الذي هو حجة ودليل من الأدلة الخلافية عند الأصوليين. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، يقصد أن بعض الأصوليين يرى أن الأصل في الأشياء كلها المنع، لأنها مملوكة للغير فهي من ملك الله سبحانه وتعالى، فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الله تعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في حركات المكلف وسكناته وتصرفاته الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فلذلك قال: فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهذا مذهب الجمهور، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما عرض فيه الحظر، إلا ما حظره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف